يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أبطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس أبطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه أبطل سحر الأمراض أبطل سحر القتل أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا إن تريد إلا أن تكون جبارا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطل سحر الوالد والولد أبطل سحر الوالد والولد أبطل سحرا فيه وفي زوجه وفي ذريته أبطل سحرا عظيما على أشيائه وأغراضه أبطل سحرا على أشيائه وأغراضه أبطل سحرا عظيما على ملابسه ونعاله أبطل سحرا على العرق أبطل سحرا على الدم والأثر أبطل سحرا على أملاكه على بيوته على أملاكه وفي أملاكه وفي بيوته أبطل سحر الفقر سحر الفقر والقلة والذلة والتعطيل وبطل ما كانوا يعملون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين